قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم Oh.